أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله التي جاءت في كلام أمير المؤمنين عليه السلام المنقول في كتاب نهج البلاغة، ووصل الحديث إلى وصفه صلى الله عليه وآله بأنه مشهورة سماته، مشهورة سماته، أي إن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله كانت معروفة بين الناس قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله. كانوا يعرفون أنه سيأتي نبي بهذه الصفة وهذه الصفة. من أين كانوا يعرفون بذلك؟ الجواب، كانوا يعرفون بذلك من الكتب السماوية التي كانت عندهم. اليهود عندهم التوراة، والنصارى عندهم الإنجيل، وقد جاءت صفة رسول الله صلى الله عليه وآله في التوراة وفي الإنجيل، وقد بين القرآن الكريم ذلك في مواضع، ومن ذلك قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فرسول الله صلى الله عليه وآله قد ذكرت صفاته في التوراة والإنجيل. وهذه الآية قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد بلغها للناس، ومن الناس الذين سمعوا هذه الآية قوم من أعدائه من اليهود والنصارى، ولو أنهم لم يكونوا يرون صفة رسول الله صلى الله عليه وآله في التوراة والإنجيل عندهم كما نصت الآية الشريفة، لكان لهم في ذلك أعظم مغنم، لأنهم سوف يأتون إلى الناس ويقولوا: انظروا إلى نبيكم يقول إن صفته موجودة في التوراة والإنجيل عندنا، وهذه التوراة وهذا الإنجيل وليست صفته في التوراة ولا الإنجيل. فإذا نزول هذه الآية من أعظم البراهين على صدق نبينا صلى الله عليه وآله. ونظير هذه الدلالة دلالة قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب. فإن هذه الآية من أعظم الدلالات على صدق نبينا صلى الله عليه وآله، لأن هذه الآية فيها خبر عن الغيب، فيها خبر عن أن أبا لهب سيكون من أهل النار. ولو أن هذا القول لم يكن من نبي لكان لأبي لهب أعظم مفتاح للطعن على النبي، لأنه سوف يأتي للنبي ويقول: آمنت بك، فماذا ستقول؟ أنا من أهل النار؟ إذن هذه الآية وما فيها من الإخبار عن حال أبي لهب وأنه لن يؤمن، مع أنه مكلف مختار له القدرة التامة على أن يؤمن، والآية لم ترفع قدرته ولا اختياره ولا تمكنه من الإيمان، فهذا من الأدلة والبراهين الساطعة على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. وأما صفة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كانت معروفة، فقد ذكر الشيخ محمد تقي التستري رحمه الله في شرحه لنهج البلاغة طرفا منها، ونحن سوف نذكر بعضها ما ذكر، لن نذكر كل ما ذكر. وأما اختيارنا لهذا الكتاب بالخصوص لننقل منه بعض ما نقل، فلأن صاحبه رحمه الله الشيخ التستري عالم من علماء الحديث، وهو عالم جليل، وقد التزم في شرحه لنهج البلاغة بأن يحتج بالأخبار الثابتة. قال في مقدمة كتابه: فرأيت أن أكتب بعون الله شرحا جامعا فيه من التاريخ والأدب والأخبار القوية والآثار التي تكون حجة. إذن لأجل أن هذا العالم من علماء الحديث، ولأجل أنه التزم أن يكتب في كتابه الأخبار القوية والآثار الحجة، تخيرنا أن ننقل بعض ما نقل في ذلك. ومما نقله الشيخ محمد تقي التستري في شرحه لنهج البلاغة هنا: بعض من كان يعرف صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكر بعض الأسماء، منهم ورقة ابن نوفل، وورقة ابن نوفل ابن عم خديجة بنت خويلد، وهو الذي رغبها في التزويج برسول الله صلى الله عليه وآله، وأخبرها أنه له شأن وبعض صفة رسول الله صلى الله عليه وآله. وممن عرف صفة رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل. قال الجزري في الكامل: إنا لننتظر نبيا من ولد إسماعيل. وهذا الكلام يقوله في زمان الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا لننتظر نبيا من ولد إسماعيل ثم من بني عبد المطلب، ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك الأيام حياة ورأيته فأقرئه مني السلام، وسأخبرك بما وسأخبرك ما نعته، أي ما صفته، حتى لا يخفى عليك. قلت: هلم، أي أخبرني. قال: هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقليله، ولا تفارق عينيه حمره، وخاتم النبوة بين كتفيه، واسمه أحمد صلى الله عليه وآله. وهذا البلد مولده ومبعثه، ثم يخرجه قومه ويكرهون ما جاء به، ويهاجر إلى يثرب، فيظهر بها أمره، فإياك أن تنخدع عنه، فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم عليه السلام، فكل من أسأله من اليهود والنصارى والمجوس يقول: هذا الدين وراك، أي من المكان الذي جئت به من مكة، وينعتونه مثل نعته لك، يعني مثل ما نعته لك، ويقولون: لم يبق نبي غيره. قال عامر: فلما أسلمت أخبرت النبي صلى الله عليه وآله قول زيد وأقرأته السلام، فرد النبي صلى الله عليه وآله على زيد السلام وترحم عليه وقال: إنه على دين إبراهيم. قال الشيخ التستري: ومنهم، أي من أهل الجاهلية الذين كانوا يعرفون صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، أمية بن الصلت. ثم نقل كلام ابن قتيبة في معارفه، قال: كان أمية قد قرأ الكتب ورغب عن عبادة الأوثان، وكان يخبر بأن نبيا يبعث قد أضل زمانه، فلما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وآله وقصته كفر حسدا له، لعله كان يتمنى أن يكون أقرب إليه من ذوي أرحامه، فلما رآه من غيرهم كفر حسدا له. قال: ومنهم أسعد بن كرب الحميري، آمن بالنبي صلى الله عليه وآله قبل أن يبعث 700 سنة، وقال: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عصره لكنت وزيرا له وابن عم، وألزم طاعته وألزم طاعته كل من على الأرض من عرب أو عجم. ونقل الشيخ قول أبي طالب صلوات الله عليه: أمين حبيب في العباد مسوم، بخاتم رب قاهر في الخواتم، يرى الناس برهانا عليه وهيبة، وما جاهل في قومه مثل عالمي. ثم نقل كلاما من التوراة ومن الإنجيل، ومنها ما في السفر الخامس من التوراة: الرب ظهر فتجلى على سينين، وأشرف على جبل ساعير، وأشرف من جبل فاران. جبل فاران أي جبل مكة. وفي اللفظ: فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ في جبل فاران. والتعبير عن النبي صلى الله عليه وآله بالرب اعتبار أنه الصاحب، فإن الرب هو الصاحب، وهذا نظير. فقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، أي عند صاحبك أي الملك. ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، أي بنور صاحبها أي الإمام المهدي. وفي الإنجيل: أين البشير ذاهب والفارق قليط من بعده. وفيه أيضا: فإذا رأيت راكبين يسيران أضاءت لهما الأرض، أحدهما على حمار. فسروا الراكب على حمار بعيسى، والراكب على جمل برسول الله صلى الله عليه وآله. هذه بعض صفة رسول الله صلى الله عليه وآله التي جاءت في التوراة والإنجيل. إذن من هذا يظهر معنى قوله عليه السلام، معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله: مشهورة سماته، أي صفة رسول الله كانت صفة مشهورة. كريما ميلاده، مولد رسول الله صلى الله عليه وآله مولد كريم، وكرم مولد رسول الله صلى الله عليه وآله قد ورد في الروايات ما يدل عليه، والأمارات التي اقترنت به. وسيأتي إن شاء الله الحديث عن بعض هذه القرائن التي اقترنت بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله. والحمد لله أولا وآخرا.